بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة باب شروط الصلاة، وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني في الصلاة، ولمسلم: فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاتزر به. متفق عليه. ولهما من حديث أبي هريرة: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. أخرجه أبو داود وصحح الأئمة وقفه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، ولمسلم: فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاتزر به. هذا الحديث له سبب، وهو أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره، فأتى إليه ليلا وهو يصلي عليه الصلاة والسلام، فصف بجانبه وكان عليه ثوب ضيق يعني قصير، فخالف بين طرفي ثوبه وحنى ظهره لأجل أن يكون ساترا. فلما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته قال له: ما السرى؟ يعني ما الذي أتى بك ليلا ولما صنعت هذا؟ فقال: كان ضيقا. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. فقوله عليه الصلاة والسلام: إذا كان الثوب واسعا يعني يغطي أعلى الجسم وأسفله، فالتحف به أي اجعله كاللحاف. وفي رواية مسلم تفسر ذلك، وهو أن يخالف بين طرفيه بأن يجعل طرفه الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. وإن كان ضيقا يعني أنه لا يستر أعلى البدن وأسفله، فاتزر به أي اجعله إزارا. فهذا الحديث فيه فوائد، منها أولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتنفل في سفره، وهو من أكمل الناس عبادة لله عز وجل، فعلى هذا يشرع للمسافر أن يصلي النوافل، إلا أن السنة في حق المسافر أن يدع راتبة الظهر القبلية والبعدية، وراتبة المغرب، وراتبة العشاء. أما بقية النوافل كقيام الليل وصلاة الضحى وسنة الفجر وسنة الوضوء وغيرها من النوافل، فإنه يشرع له أن يفعلها. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز الانتقال من الانفراد إلى الإمامة، لأن جابرا لما أتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وجده يصلي، فصف بجانبه فكان إماما له، مع أنه قبل مجيئه كان يصلي منفردا. وهذا يدل على أن الإنسان يجوز أن ينتقل بنية صلاته من كونه منفردا إلى كونه إماما. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن المشروع للإنسان إذا كان الثوب واسعا أن يلتحف به، يعني أن يغطي أعلى البدن وأسفله. والثوب ليس هو القميص الذي نلبسه، الثوب في اللغة هو القطعة من القماش، أما ثيابنا التي نلبسها هذه فتسمى قمصا فهي قميص. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن ستر الكتفين لا يجب في الصلاة، وأنه ليس من العورة، فمتى ستر الإنسان العورة وهي ما بين السرة والركبة فإن صلاته صحيحة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن عليه الصلاة والسلام قال: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هذا يدل على أن المشروع إذا كان الثوب واسعا وسابغا أن يرد طرفيه على عاتقيه، والعاتق ما بين الكتف والعنق، يعني وسط الكتف، فيشرع له أن يستر ذلك. وهذا من كمال أخذ الزينة، وقد قال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال أهل العلم: الزينة المأمور بها نوعان، زينة واجبة وهي ستر العورة، وزينة مستحبة وهي ما زاد على ذلك. وفي هذا الحديث أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عتقه منه شيء، فيه دليل على أنه لا فرق في ذلك بين الفريضة والنافلة. وفيه أيضا دليل على خطأ ما يفعله بعض المحرمين من كونهم يصلون بإزار فقط مع تمكنهم من تغطية أعلى بدن أبدانهم. فالمشروع للمحرم أنه إذا كان عليه إزار ورداء أن يصلي بالإزار والرداء، لأن هذا من كمال الزينة. أما الحديث الثالث، حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة، أتصلي يعني هل تصلي المرأة في درع؟ والدرع هو القميص السابغ الذي يغطي الجسم كاملا، وهو معروف بهذا الاسم في بعض المناطق يسمى الدراعة، فهذا هو الدرع. فالدرع هو القميص السابغ الذي يغطي جميع البدن. أتصلي المرأة في درع وخمار؟ والخمار ما يغطي الرأس والرقبة بدون إزار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. فدل هذا الحديث على فوائد، منها أولا أن المرأة، أن جميع بدن المرأة في الصلاة عورة، فيجب عليها أن تستر جميع بدنها إلا وجهها ما لم تكن بحضرة رجال أجانب. ويستفاد أيضا من هذا الحديث جواز صلاة المرأة في الدرع إذا كان سابغا يغطي جميع البدن، وأنه لا يجب عليها أن تتخذ إزارا أو سراويل. ومنها أيضا أنه لا يجب على المرأة أن تستر قدميها في الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، إذا كان يستر ظهور قدميها، وما يستر ظهر القدم لا يستر باطن القدم. وكذلك أيضا عند الركوع وعند السجود سوف تظهر القدم، ولو كان سترها واجبا لبين ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد تقدم أن القول الراجح في هذه المسألة أن المرأة لا يجب عليها في الصلاة أن تستر كفيها وقدميها، لأنه ليس هناك دليل صحيح صريح في ذلك. وهذا الحديث أيضا مع عدم دلالته الصريحة، حديث أم سلمة، موقوف عليها. ومنها أيضا أنه يجوز للمرأة أن تلبس لباسا ينزل عن الكعب، لقوله عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. ومعلوم أنه إذا غطى ظهر القدم فإنه سوف يتجاوز الكعب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.